صدرت يعني في اسباب نزول هذه الايه. قال كان بقى الخلاف والخصاب بين امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبين رجل اخر، ولكن ان الرجل انه خشن في كلامه حتى انه جاء بالصف فاجابه كلاما ثقيلا عمر رضي الله تعالى عنه، وهم ان يضربه او ان يقتله، فاذا قتله وبقى الفتنه بينهم، فبذلك قالوا فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه. فذاب بعض العلماء انها خطاب للمؤمنين، ففيها تعليم للمؤمنين، ففيها تعليم للدعوه الى توحيد الله والى المسائل المهمه، الى المسائل المذكوره في الايات السابقه. وفيها قول اخر، القول الثاني، قال لا، الخطاب ايضا خطاب للكافرين. قالوا الخطاب ايضا خطاب للكافرين، ولكن لما كان فيها مقصود ماذا؟ الدعوة بالكلام اللين والدعوة باسلوب الحكيمة، فهذا ايضا من اسلوب الحكيمة، من الحكيم العليم الخبير. قال كل عبادي يقول الذي هي احسن، يقول الذي هي احسن، يا المراد منها ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن التوحيد لله سبحانه أحسن من الشركاء، لأنتم تجعلون لله شركاء، أنتم تجعلون لله أندادا، ولكن التوحيد، الوحدانية لله، الألوهية لله، الربوبية لله، القدرة الكاملة لله سبحانه، هذا أحسن، بدل أنتم تجعلون شركاء. وايضا انتم تنكرون رساله النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون في حقه احيانا شاعر واحيانا ساحر واحيانا كاهن، ونعوذ بالله يقولون مفتري ويقولون كذاب وغير ذلك من صفحه القول، بل انه الاحسن ان تعتقدوا وتؤمنوا به انه رسول مرسل من الله، انه نبي، انه رسول خاتم الانبياء والمرسلين. فبذلك قالوا هكذا كما انتم تنكرون عن البعث ويأتون بأدلة ظاهية، أدلة الذي لا حقيقة لها، إذا كنا إذا من ورفات، طيب لما أنتم ما كان حقيقة شيء لم يكن شيئا مذكورا، لما ما كان هذا المخلوق كلها، إن الله تبارك وتعالى يعني قبل أن يخلق الخلق أول ما خلق الله الكلم وأمره أن يكتب ما كان وما يكون، فلما هو قادر على خلق هذه المخلوق كلها، وان من شان قدرته اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فهذا احسن الاعتراف بقدره الله، الاعتراف بالبعث بعد الموت، ليصل الانسان الى درجات الاولى والى نعم باقيه والى نعيم باقيه سرمديه، نعيم الجنه بدل الانكار. فبذلك قال هو كل عبادي يقول الذي هي احسن، ان خطاب للكفار، بدل الكفر والشرك قولوا لا اله الا الله وامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالبعث بعد الموت، وهكذا فاتوا بما امركم الله، وايضا انكم لازم عليكم ان تتناهوا عما نهاكم الله تبارك وتعالى، لما الاتيان بالمعمورات احسن، بدل الانسان انه ياتي نعوذ بالله بالمنهيات الفاحشاء والمنكر. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا خطاب للكافر، وكل عبادي يقول الذي هي احسن. بس اذا كان خطابا للمؤمنين، فالآية الذي بعد ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم، اذا كان القول الاول خطاب للمؤمنين، فالمراد منها بعد ان يشاء يرحمكم وينجيكم عن ايذاء كفار مكة ويحفظكم عن ايذاء المشركين بمكة، وان الله تبارك وتعالى يرزقكم العزة والسلامة والنصرة عليهم، او ان يشاء يعذبكم يسلط عليكم الكفار والمشركين، لما؟ لانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا كان المراد خطابا للكفار والمشركين، يشاء يرحمكم يوفقكم للتوبة وللإيمان، والإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسول أنه قادر يفعل ما يشاء، أو إن يشاء يعذبكم بأن يرزقكم الموت على الكفر والشرك حتى يعذبكم عذاب دائم، أنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله هي قولان. واذا كما كان في الايه الاولى قول الثالث هكذا قال العلماء رحمه الله تعالى قالوا انها خطاب ايضا عام ما قص الله تبارك وتعالى. وبذلك اذا كان المراد من الكفار فلياتوا باحسن يعني بالايمان بالتوحيد وبالرساله وبالبعث بعد الموت واطاعه ما امره الله تبارك وتعالى واجتناب عما نهاهم الله تبارك وتعالى. هكذا خطاب للمؤمنين ايضا اذا انتم شافاتم الكفار والمشركين لا تخاصموا بالسب والشتم. لما؟ لان السب والشتم او الكلام القول الثقيل الغليظ لا يتاثر بل يتسبب فساد بل يتسبب فتن الذي يقع بينهم. واما اذا كان قول الحسن واذا كان كلمه طيبه واذا كانت دعوه باساليب حكيمه يتاثر في قلب الصادق. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وكل عبادي يقول الذي هي احسن. ولكن اكثر الائمه رحمهم الله تعالى قالوا انها خطاب للمؤمنين ان الله تبارك وتعالى علمهم وادبهم احسن تعذيب وعلمهم احسن تعليم. فاذا انتم تخاطبون الكفار او المشركين فبذلك ذهب بعض العلماء هذه الايه منسوخه بامر الكتاب قالوا هذا كان قبل الامر بالكتاب لما جاء الامر يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما راهم جهنم الى اخره قالوا الايه ناسخه لهذا الحكم. ولكن قال بعض السلف رحمه الله قال لا الايه محكمه قالوا قتال غير بل اتيان بالسب والشتم وبكلام الخشن غير. التغليظ على الكفار جائز لكن في ضروره في الوقت في وقت الذي يحتاج اليه التغليظ يعني عند القتال وعند لقاء العدو واذا كانوا انهم حربيين يحاربون المؤمنين يقاتلون المؤمنين يعتدون على المؤمنين ففي مقابله جاء الامر بالقتال. قالوا اما بالقتال اما تنتهي الفتنه واما تحصل الشهاده والفوز للمؤمن. اما بمجرد كلام خشن قال لا يحصل هذا ولا يحصل هذا مجرد فتنه وفساد. لما قالوا لأن مجرد بالقول الإنسان أنه يكون فاتحا للبلدان بقوله لا بكلامه لا. فبذلك قالوا أمر القتال مع الكفار لا شك في ذلك جاء الأمر فاقتلوهم وجعل القاتلوهم حتى لا تكون فتنة وجاء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولكن هذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وأما إذا ما دعت الضرورة يعني على أعمال عمومي على أعمال عمومي في وقت الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى اتباع الله تبارك وتعالى فلتكون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك قال كل عبادي يقول التي هي أحسن يقول التي هي أحسن يعني الكلمة التي هي أحسن. لما إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم يعني إن الشيطان يفسد بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فانظر يعني هذا تعليل يقول الذي هي أحسن تعليله ماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا لأن الشيطان يهيج الشر بينهم حتى كما جاء في الخبر كان قوما جالسين يذكرون الله سبحانه فجاء الشيطان واراد ان يدخل فيهم ولكن منعته الملائكه. لمن اذا كان مجالس الذكر مجالس الذكر يعني القران مجالس ما يتعلق بذكر الحديث مجالس ما يتعلق بذكر كتاب الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك حضور الملائكه. ولذلك قالوا منعته الملائكه فما استطاع الشيطان ان يدخل فيها. ثم ذهب الى قوم قريبا عنهم جالسين لا يذكرون الله فجلس فيهم ودخل فيهم لانهم لا يذكرون الله. فلما دخل فيهم حاج بينهم الشر في الكلام تكلم هذا مع هذا وخاصم وتخاصم وكان خصام. فلما سمعوا هؤلاء الذين جالسين يذكرون الله تبارك وتعالى قالوا تعالوا نقوم حتى تكون نسلم بين هؤلاء فقاموا فتركوا الموعظة فتركوا ما كان عندهم وذهبوا لأجل هذا للمصالحة بينهم، ولكن أن الشيطان فريق كيف قطعهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، كيف أنه منعهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، كيف حتى أنه ما دخل فيهم ولكن تأثر عليهم بفكرة بوسوسة أخرى. فبذلك إن الشيطان جاء كلاما مؤكدا بإن كان، وأيضا جاء كان يعني عداوته مستمرة، عداوته قديمة، عداوته دائمة، كما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فبذلك كما جاء في الخبر أن الشيطان يجري من يجري كمجري الدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إنسان أنه إذا ما اعترض عن هذا العدو، العدو الذي عداوته قديمة مستمرة، فبذلك جاء بكان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بين الأداوة ظاهر الأداوة، ما كان عداوته مخفية لمن أنه ادعى ذلك، وأنه في جميع أوقاته منصرف في هذا. فالاجتناب أنه ماذا بالقول الحسن، القول الحسن ما يشمل بذكر الله تبارك وتعالى، بكلام الله تبارك وتعالى، حتى يعني إنسان المقام المشكل متى؟ لما أمامه عدو من الكفار المشركين الكافرين المنافقين، ولكن في هذا الوقت إنسان حتى إذا أنهم تكلموا بكلام بصفاحة، ولكن لا يرد جواب الصفاحة بالصفاحة، بل يرد الصفاحة بأساليب الحكيمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أو كما ثبت من أدية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك إن الإنسان إذا جاء بهذا الأسلوب بهذا الطريقة أن الآخر أنه يتوجه إليه، فإذا توجه إليه سمع كلامه، فإذا سمع كلامه يعني بسماء الذي فيه التدبر والتفكر لا شك في ذلك كتاب الله تبارك وتعالى يتأثر فيه. فبذلك قال وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا، كان للإنسان عدوا مبينا أي بين الأداوة، ينزغ قال نزغه يعني كما جاء قال العلماء رحمه الله تعالى يعني حاج الشر، وقال بعض من نزغه أي طعن فيه أو وغتابه، مقصود منها كي يفسد بينهم بإلقاء الكلام بإلقاء الوساوس بإظهار ما تكون بالخشانة حتى يبلغ إلى الشتم وإلى السب ثم ينتهي إلى القتال وغيرها. قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، إذا كان خطاب للكفار إن يشاء يرحمكم ويوفقكم للإيمان، لمن أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. أو إن يشاء يعذبكم يعني قال بالموت على الكفر، لما لأن الموت على الكفر تكون سبب عذاب دائم، بعد ذلك لا تخفيف له أبدا. قال الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلناك عليهم كفيلا تجبرهم على الإيمان، لا بل أرسلنا الله تبارك وتعالى أرسلك بشيرا ونذيرا، كما جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبذلك ليس عليك إلا الدعوة، ليس عليك إلا البلاغ. وبهذا قال وما أرسلناك عليهم وكيلا كأنت تجبرهم على الإيمان، فلا. فبذلك العلماء القول الأول كأنها خطاب للمؤمنين، وفي الآية الأخيرة قالوا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وما أرسلناك، وما لما أن الله ما أرسل نبيه أن يجبرهم على الإيمان أو أن يقهرهم على الإيمان فكيف غيره. فبذلك قال مقصود يعني على جميع المؤمنين الدعوة، ولكن الدعوة بالموعظة الحسنة وبالكلمة الحسنة وبالخصلة الحسنة وبالأدلة الفاضحة القاضية اليقينية على إثبات التوحيد وعلى إثبات الرسالة وعلى إثبات البعث بعد الموت. فإذا جاوبه قوم بالسب والشتم فليقل عافاك الله أو هداك الله أو يرحمك الله، الهادي لمن كما ان للمشرك اذا كان حي فدعاه للهدايه جائز ان الله تبارك وتعالى يرزق له الهدايه. اما اذا بشرك مات عن الكفر والشرك الان لا يجوز له الدعاء حتى ولو كان من الوالدين او من الاقارب او من الاخوان وغيرها مهما يكون، كما جاء في قصه ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موئده وعدها اياه فلما تبين له انه ادب لله تبرع منه. فلذلك قال العلماء من مات اذا كان على الكفر والشرك لمن ان الموت على الكفر والشرك غلا لما انه مات على ذلك ثبت له العذاب الدائم عذاب الاخروي عذاب حتى في البرزخ ثم بعد ذلك العذاب الحقيقي عذاب الاخره. الله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الصيام الى ان قال باب ما جاء في من اكل ثم خرج يريد سفرا. المسألة الخلافية بين الأئمة رحمه الله تعالى، لا شك في ذلك إذا كان الإنسان مسافر، من كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى ثم الله رخص، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى وتخفيف على عباده لمن أن في السفر مشقة. هذا مسألة من أراد السفر، مثلا أنه يريد أن أسافر إلى بلدة فلان إلى المدينة المنورة أو إلى بلد فلان، أنه ما خرج من بلده ما خرج من بيته وجاء وقت صبح الصادق يعني جاء وقت الصوم، هل يجوز له أن يفطر من في بيته أو لا؟ مقصود المحدث رحمه الله تعالى يعني أنه ما خرج سفر لكن أراد السفر، أنه أراد السفر على شفير على مشك السفر على أهبة السفر، ولكنه ما خرج من بيته كما مثلا في الصلاة إذا أنه أراد السفر، ولكن أنه لا يقصر في الصلاة إلا بعد السفر حتى إلا بعد غيبوبته أمائل من بلده أمائل مدينته، فإذا غاب عنه الآن بدأ السفر ما شاء الله ثم إذا جاء وقت الصلاة يكسر في الصلاة. وأما مجرد إرادة السفر وقبل خروجه من بيته لا يكسر. فبذلك الآن هل أنه يفطر أو لا؟ وذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما في قول واحد عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق رحمه الله تعالى قال يجوز له أن يفطر ولو انه في بيته. قال انه اذا كان على اهبة السفر وعلى ارادة السفر وعلى بشك السفر لو انه خرج ما خرج مريدا للسفر قال انه يفطر. واما عند امام الشافعي رحمه الله وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول الامام مالك رحمه الله تعالى وغير ذلك من الائمة قالوا لا يفطر. قالوا ها اذا خرج من بلده قليلا يعني وجاء وقت الصوم جاء وقت صبح الصادق يعني انتهى صار انه هل يفطر؟ قال يفطر. اما اذا كان في داخل بيته ما خرج من بيته قال لا يفطر. قالوا اذا افطر قالوا فعليه القضاء انه يفطر. واما الذي جاء في هذا الحديث الذي سنقرأه ان شاء الله تبارك وتعالى حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن نجيه السعدي قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه ثقة، ولكن قال بعض العلماء أكثر الأئمة من الجرح والتعديل متفق على ذوقه. قال أن يزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر أن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته. رحلت له يعني وضي الرحل على راحلته، رحلت معنا أي وضي الرحل على راحلته لركوبه في السفر. قال ولبث ثياب السفر فدعا بطعام فاكلا فقلت له هنا على سبيل السؤال سنة هذا سنة الافطار حتى في البيت وانت مريد السفر وانت في المنزل فقال يعني انس بن مالك رضي الله تعالى سنة ثم راكبا وبذلك اخذ بعض العلماء رحمه الله كما ذكرنا اخذ في قول الواحد امام احمد بن حنبل رحمه الله واسحاق رحمه الله تعالى يجوز له ان يفطر ولو انه ما خرج من منزله قالوا لان قول انس رضي الله تعالى عنه مثل هذه الاقوال ان انس لا يقول من قبل نفسه اذا يقول ما سئلك هذه سنه قال نعم سنه معناه يعني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس انه كانس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سنه ولكن لا يريد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ولكن اما امام الشافعي رحمه الله تعالى وامام مالك رحمه الله تعالى وامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى قالوا لا يجوز له اجابوا بهذا الحديث كان الراوي ها هنا ذكر كما هو يريد سفرا ولكن ما ذكر من اين يريد سفرا فبذلك قالوا يمكن ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان مسافرا وسكن في اثناء السفر في المنزل ثم هو يريد سفرا فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى هذا لما قالوا ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه المنوره صائما وانه افطر في بدر وهكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر صائما وافطر في مقام الكبيد او في كراء الغميم قال بعض مقرال هذا موالف بذلك كان انه ما يمس ما افطر في المنزل والا هو يريد السفر ولكنه صام وخرج ثم افطر لضروره كما في بدر في اثناء الحرب والقتال لان سفر بدر ايضا في رمضان والسفر الذي جاء لفتبك ايضا في رمضان اما الذي جاء في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا في سفر وما كان منا صائم احد لما لان يوم شديد الحر حتى ان الصحابة يضعون ايديهم على رؤوسهم من شدة الحر قالوا ما منا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ولكن هذا ايضا اختلاف بين المحدثين رحمه الله كعبد الله بن هذا سفر متى هذا السفر؟ هذا سفر يوم الفتح او سفر يوم بدر؟ فقالوا هذا ما كان سفر يوم الفتح. هذا سفر اخر. لما؟ لان يوم الفتح او يوم بدر ما كان عبد الله بن رواحه. لانه استشهد قبل ذلك في غزوه موطا. فبهذا قالوا لما جاء ذكر وحديث صحيح لا شك اخرجه امام البخاري رحمه الله تعالى كما كان صائما منا الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه فاجاب العلماء رحمه الله كان المراد منها ليس سفر يوم الفتح ليس سفر يوم بدر كان سفر اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له اسفارا كثيره فبهذا اما الذي استدل حتى اذا بلغ وادي القديد او قراء الغميم افترى معناه يعني بعد اول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قريبا من المدينه وهذا قول ليس بصحيح لما لانها وهذا الوادي بعيد الى سبعه مراحل من المدينه ليس مرحله واحده وبذلك يعني انه جاء بالصوم حتى اذا دعته الضروره افترى واما العلماء اما فبذلك الائمه الثلاثه قالوا كانه لازم انه يصوم ثم لا يفطر يجب عليه اتمام الصوم ها الا اذا دعته الضروره في السفر فانه يفطر بالضروره وهذا لا خلاف عند احد بين الائمه رحمهم الله تعالى فبذلك قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن يعني السند الثاني ومحمد بن جعفر هو ابن ابي كثير المديني ثقة وهو اخو اسماعيل بن جعفر وعبد الله ابن جعفر هو ابن نجيح والد علي ابن المديني رحمه الله تعالى قال ولكن كان يحيى ابن معين يضعف وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقال للمسافر ان يفطر في بيته قبل ان يخرج وليس له ان يكسر الصلاه حتى يخرج من جدار المدينه او القريه وهذا قول اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن راهويه وقالوا هكذا قول واحد عن امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولكن فانظر هذا من عادة امام الترمذي اذا قال بعض اهل العلم او احيانا يكون هذا عند اكثر اهل العلم او احيانا يشير في كتابه يقول هذا عند اهل العلم فبذلك هذا من عادته اذا قال اكثر يعني الجمهور اذا قال عند اهل العلم يعني تقريبا قريب الاجماع لا خلاف عند احد واما اذا قال عند بعض اهل العلم فيشير الى ذلك الجمهور خلاف هذا القول فبذلك كما انه اشار الى هذا عند بعض اهل العلم وذكر فيها فقط اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى ولكن فيها قول امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ايضا في تاييده ولكن الجمهور على خلاف ذلك واما قول انس رضي الله تعالى عنه الذي قرانا قبل ذلك فانهم حملوه قالوا ان مقصوده كان انه كان في سفر واراد اتمام السفر واكمال السفر ما بقي عليه فبذلك قال هكذا سكي انسان اذا كان في السفر ولو انه قام يوم يومين ولكن المسافر ثم انه يذهب الى مقام اخر حتى انه يكمل سفره فلما سئل هذه سنه قال نعم سنه وركب مسافرا فبذلك الجمهور الى هذا والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الايمان واختم لنا على الايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين.